الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين قلنا إن الاستدلال بحديث الرافع على البراءة الشرعية يكون من خلال بيان ثلاث مراحل. المرحلة الأولى في فقه الحديث إجمالا، إذ قد يستشكل فيقال إن حديث الرافع نسب الرفع أو ربط الرفع إلى أمور ثابتة وموجودة خارجا كالخطأ والنسيان وما أكره عليه، فكيف يقول النبي صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وتسع فقرات مع أنها موجودة خارجا؟ الجواب، قلنا لا بد من بذل عناية، وهذه العناية فيها ثلاثة وجوه. الوجه الأول تقدير كلمة كالمؤاخذة مثلا، يعني رفع عن أمتي المؤاخذة على الخطأ والمؤاخذة على النسيان وهكذا. الوجه الثاني يقول لا نقدر كلمة، وإنما الرفع يتوجه إلى هذه الأمور ولكن بوجودها التشريعي وليس بوجودها الخارجي. الوجه الثالث يقول الرفع يتوجه إلى هذه الأمور بوجودها الخارجي ولكن الرفع ليس رفعا حقيقيا وإنما هو رفع تنزيلي، أي تنزيلها منزلة العدم كما بيناه في الدرس السابق. ثم تساءلنا ما هي نسبة حديث الرافع إلى أدلة الأحكام الأولية؟ أجبنا عن ذلك بأن حديث الرافع حاكم على أدلة الأحكام الأولية، سواء آمنا بالاحتمال الأول وهو تقدير كلمة، أو آمنا بالاحتمال الثاني وهو الرفع التشريعي، أو الاحتمال الثالث وهو الرفع التنزيلي. على الوجوه الثلاثة حديث الرفع حاكم على أدلة الأحكام الأولية. وهنا قلنا لا بد أن نتوقف لنعرف ما هي الحكومة وما هي أقسامها. قلنا في الدرس السابق بأن المشهور ذهب إلى أن الحكومة هي أن يكون أحد الدليلين متصرفا في موضوع الحكم في الدليل الآخر اعتبارا وليس حقيقة، سواء بالتوسعة أو بالتضييق، يعني سواء أضاف إليه فردا اعتباريا أو أخرج منه فردا اعتبارا. مثال التضييق لا ربا بين الوالد وولده، فهذا يضيف فردا اعتبارا لو يخرج فردا، يخرج فردا. الربا بين الوالد وولده ربا، لكن الرواية تقول هذا ليس ربا، طبعا ليس ربا مو حقيقة وإنما شنو اعتبارا. هذه حكومة تضييقية. أما مثال الحكومة التوسعية كقوله الطواف بالبيت صلاة، فإن الطواف حقيقة ليس صلاة، لكننا نعتبره فردا من أفراد الصلاة، فهذه توسعة للموضوع. المهم، الدليل الحاكم لا بد أن يكون متصرفا في موضوع الحكم في الدليل المحكوم، سواء بتضييقه كما في لا ربا، أو توسعته كما في الطواف بالبيت صلاة، ولكن بشرط أن يكون تصرفا اعتباريا وليس تصرفا حقيقيا، لأنه لو كان تصرفا حقيقيا لدخل في باب الورود وليس باب الحكومة. أما السيد الشهيد قدس سره فيضيف شرطا آخر، وهو إن الملاك في تقدم الحاكم على المحكوم هو النظر أن يكون الدليل الحاكم ناظرا إلى الدليل المحكوم لتوسعته أو تضييقه اعتبارا، ولا يكفي مجرد التصرف في موضوع الدليل الآخر، لأن مجرد كون الأول متصرفا في موضوع الحكم في الدليل الثاني هذا يحقق التعارض بين الدليلين، ولا يفسر لنا لماذا يتقدم هذا على ذاك. النكتة على رأي السيد الشهيد التي على أساسها يقدم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم هي النظر. لماذا يتقدم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم؟ لأنه ناظر إليه لتفسيره وتحديده، ولهذا يكون أقوى منه فيتقدم عليه. أما مجرد التصرف بالموضوع هذا ليس مناطا للتقدم وليس علة للتقدم. هو المشرع أصدر حكما عاما الربا حرام، بعد ذلك قال لا ربا بين الوالد وولده. قوله الثاني لماذا ذكره؟ يقول هذا قول الثاني ناظر للحكم الأول الربا حرام، لكي يقول بأن الحكم الأول لا يشمل هذا المورد، فناظر إلى الأول ليذكر حدوده وهل هو شامل أو ليس شاملا. فكأنه الكلام الثاني صار مفسرا ومحددا للكلام الأول، وهذا لا يتم إلا إذا كان الكلام الثاني ناظرا إلى الكلام الأول، ينظر إليه ليحدده ويفسره، ولهذا يتقدم عليه. أما مجرد التصرف بالموضوع قد يسبب التعارض، لا تقديم الحاكم على الدليل المحكوم. ومن هنا إذا كان المناط في الحكومة هو النظر وليس التصرف في الموضوع، فلا تختص الحكومة بحالات التصرف في الموضوع، بل تكون حتى في حالات التصرف في المحمول والحكم الشرعي. ولهذا السيد الشهيد يقسم الحكومة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو الحكومة المشهورة، أن يكون الدليل الحاكم ناظرا إلى موضوع الدليل المحكوم ليتصرف في ذلك الموضوع تضييقا أو توسعة، ومثاله لا ربا في التضييق، والطواف بالبيت أو بالبيت صلاة هذا للتوسعة. المهم أن يكون الدليل الحاكم ناظرا إلى موضوع الحكم في الدليل المحكوم، هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يكون الدليل الحاكم ناظرا إلى المحمول وهو الحكم الشرعي في الدليل المحكوم. فالنظر وين صار بعد؟ مو للموضوع وإنما للمحمول والحكم، ومثاله قاعدة لا ضرر، قوله صلى الله عليه وآله: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، فهذا ناظر إلى أدلة الأحكام الأولية لا ليرفع الموضوع وإنما ليرفع المحمول. فحينما يقول المولى بالحكم الأولي الصوم واجب، فالموضوع هو الصوم والمحمول واجب، حينما يأتي لا ضرر لا يرفع الموضوع وإنما يرفع شنو؟ المحمود. يعني ماذا يقول؟ يقول: الصوم إذا كان ضرريا فهو ليس بواجب، لا أنه يقول ليس صوما. لا ضرر ولا ضرار شنو يثبت لك؟ يقول: إذا كان الصوم ضرريا فهو ليس واجبا. يعني شنو نفي؟ الوجوب والحكم الشرعي المحمول، ولم يقل هو ليس صوما كما في لا ربا. لا ربا نفي للموضوع، أما لا ضرر يعني لا حكم ضرري، فهو رفع للحكم الضرري في الإسلام وليس رفعا للموضوع. هذا على رأي السيد الشهيد يعتبر حكومة أو لا يعتبر حكومة؟ يعتبر حكومة. لماذا؟ لأنه ناظر إلى أدلة الأحكام الأولية. أما على رأي المشهور فليس حكومة، لأن الحكومة لابد أن يكون التصرف بلحاظ الموضوع على رأي المشهور، بينما لا ضرر ولا ضرار لا يتصرف في الموضوع وإنما يتصرف في المحمول، فعلى رأي المشهور لا يعتبر حكومة، لكنه على رأي السيد الشهيد يعتبر حكومة. وهنا يطرح تساؤل: القسم الثاني من الحكومة هو التصرف في الحكم والرفع للحكم، لا ضرر يعني لا حكم ضرري. إذا كان كذلك فما هو الفرق بين الحكومة من القسم الثاني وبين التخصيص والتقييد؟ حينما يقول المولى أكرم الفقراء، هذا دليل عام، لكن حينما يأتينا دليل آخر يقول لا تكرم الفقير الفاسق، هاي لا تكرم الفقير الفاسق أخرج الفقير الفاسق من وجوب الإكرام، أخرجه موضوعا أم أخرجه حكما؟ أخرجه حكما. الفقير الفاسق فقير مشمول بالخطاب الأول أكرم الفقراء، لكنه بالدليل الثاني لا تكرم الفقير الفاسق رفع عنه وجوب الإكرام فنفى عنه الحكم ولم ينفي الموضوع. فالدليل الخاص ينفي الحكم في الدليل العام، ينفي الحكم عن بعض أفراده وهو الفقير الفاسق. لا ضرر كذلك، لا ضرر ينفي الحكم عن بعض الأفراد وهي الأفراد الضررية، فما هو الفرق بين لا ضرر وبين لا تكرم الفقير الفاسق؟ فإن كليهما شنو؟ يرفع الحكم، فلماذا في لا ضرر قلتم بالحكومة، بينما في لا تكرم الفقير الفاسق قلنا بالتخصيص ولم نقل بالحكومة. لا تكرم الفقير الفاسق يتقدم على العام، تقدم الخاص على العام، لا تقدم بالحكومة، بينما لا ضرر يتقدم بالحكومة. شنو الفرق؟ الجواب: في لا ضرر يوجد نظر دليل لا ضرر ناظر إلى أدلة الأحكام الأولية ليرفع فيها الحكم الضرري، وإذا وجد النظر تمت الحكومة، لأن المناط في الحكومة هو النظر. فإذا كان أحد الدليلين ناظرا إلى الآخر دخل المورد في الحكومة، بينما في لا تكرم الفقير الفاسق هذا الخاص، لا تكرم الفقير الفاسق، ليس ناظرا إلى العام وهو أكرم الفقراء. قد يكون حكما مستقلا ولا علاقة له بالعام، سواء وجد العام وهو أكرم الفقراء أو لم يوجد العام. على كل حال لا تكرم الفقير الفاسق ثابت وله معنى، ولهذا لا يوجد نظر في الدليل الخاص بالنسبة إلى العام. قد واحد يقول شلون أميز؟ ليش في لا ضرر يوجد نظر لكن في لا تكرم الفقير الفاسق لا يوجد نظر؟ الجواب هو أن هذا الدليل هل يمكن أن يستغني عن الدليل الأول أو لا يمكن أن يستغني؟ يعني لا تكرم الفقير الفاسق هل يمكن أن يستغني عن أكرم الفقراء أو لا يمكن أن يستغني؟ يعني لو فرضنا أن المولى لم يقل أكرم الفقراء، فقط وفقط قال لا تكرم الفقير الفاسق، هذا الكلام يصير لغويا أو لا يصير لغويا؟ لا يصير لغويا، يمكن للمولى أن يقول أكرم الفقير عفوا لا تكرم الفقير الفاسق دون أن يقول أكرم الفقراء. يعني مجيء الخاص دون مجيء العام لا يعتبر لغو، ولهذا لا يوجد نظر. نقول الخاص ليس ناظر للعام، لأن العام سواء كان موجودا أو ليس موجودا فالخاص له معنى ويمكن أن يصدر من المولى، بينما في لا ضرر ولا ضرار في الإسلام لا يمكن أن نستغني عن أدلة الأحكام الأولية التي ينظر إليها لا ضرر، لأننا لو فرضنا أنه لا يوجد حكم في الشريعة أصلا ما عندنا أي حكم، فقوله لا ضرر إيش راح يصير؟ لغو. إذا لا يوجد لدينا حكم أولي فلا معنى لقوله لا حكم ضرري، أرفع الحكم الضرري. رفع الحكم الضرري فرع وجود أحكام شرعية، فلا بد أن نفترض وجود أحكام شرعية أولية فيأتي لا ضرر ليرفعها في حالات الضرر، ولهذا لو اعتبرناها معدومة لصار قوله لا ضرر لغويا لا معنى له، بخلاف العام والخاص فإن افتراض العام معدوما لا يؤدي إلى صيرورة الخاص لغويا، هذا قرينة على وجود النظر في حديث لا ضرر وعدم وجود النظر في العام والخاص. إذن القسم الثاني من الحكومة أن يكون الدليل الحاكم ناظرا إلى المحمول في الدليل المحكوم ليرفع المحمول والحكم الشرعي مباشرة، ومثاله لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. القسم الثالث من الحكومة أن يكون الدليل الحاكم رافعا للمحمول في الدليل المحكوم، يعني رافعا للحكم وليس للموضوع كما في القسم الثاني، ولكن الفرق بينهما أن الرفع للحكم والمحمول في القسم الثاني يكون بشكل مباشر لا ضرر، يعني لا حكم ضرري، يرفع الحكم مباشرة. أما في القسم الثالث فهو رفع للحكم ولكن ليس بشكل مباشر، ومثاله لا رهبانية في الإسلام، لا رهبانية في الإسلام. فإننا إذا جئنا إلى هذا الحديث النبوي لوجدنا أن المنفي فيه هو الرهبانية لا رهبانية، فهذا نفي للموضوع أو نفي للحكم. إذا بقينا مع هذا المقطع لا رهبانية، هذا نفي للموضوع، فشون نقول نفي للحكم؟ الجواب وذلك لأنه لم يسكت وإنما قال في الإسلام. فبهذه الإضافة نفهم أن المرفوع ليس هو الموضوع أي الرهبانية بوجودها الخارجي، وإنما المرفوع هو الوجود التشريعي للرهبانية. فالرهبانية حينما يقول صلى الله عليه وآله لا رهبانية في الإسلام، أي أن الرهبانية ليس لها وجود تشريعي، أي لم تقع موضوعا ولا متعلقا للجواز أو الاستحباب. فالمنفي ما هو؟ حكم الرهبانية، وجودها التشريعي وليس نفس الرهبانية. فشنو جهة الاشتراك بين لا ضرر ولا رهبانية؟ جهة الاشتراك في كليهما نفي للحكم الشرعي. زين شنو جهة الافتراق بينهما؟ لا ضرر نفي للحكم مباشرة، أما في لا رهبانية نفي للموضوع بوجوده التشريعي. وإذا نفينا الموضوع بوجوده التشريعي فبالنتيجة نفينا حكمه، فهو نفي للحكم بواسطة نفي الوجود التشريعي، فهو نفي للحكم بشكل غير مباشر، بخلاف لا ضرر نفي للحكم بشكل مباشر. هذه ثلاثة أقسام للحكومة، أوصيتكم بالعناية بها وحفظها جيدا لأهميتها. نعيث سريعا، القسم الأول، شنو القسم الأول؟ أن يكون الدليل الحاكم شنو؟ ناظرا إلى موضوع الحكم في الدليل المحكوم توسعة أو تضييقا. القسم الثاني، أن يكون الدليل الحاكم ناظرا إلى المحمول مباشرة لرفع الحكم الشرعي بشكل مباشر. ومثاله لا ضرر ولا ضرار. الأول مثال لا ربا بين الوالد وولده. القسم الثالث أن يكون الدليل الحاكم ناظرا إلى المحمول ونفي الحكم الشرعي ولكن بشكل غير مباشر، كما في قوله لا رهبانية في الإسلام، فهو نفي للموضوع، لكن هذا النفي للموضوع بوجوده التشريعي وبالنتيجة يكون نفيا للحكم الشرعي. هذه ثلاثة أقسام. إذا اتضح ذلك نرجع إلى الاحتمالات الثلاثة. نقول حديث الرفع حاكم على أدلة الأحكام الأولية، سواء حملنا حديث الرفع على الوجه الأول وهو تقدير كلمة، أو حملناه على الوجه الثاني وهو الرفع بالوجود التشريعي، أو حملناه على الاحتمال والوجه الثالث وهو شنو؟ الرفع التنزيلي. فعلى الوجوه الثلاثة حديث الرفع ناظر إلى أدلة الأحكام الأولية فيتقدم عليها بالحكومة. ولكن السؤال، يتقدم عليها بالحكومة يا حكومة من يا نوع؟ من النوع الأول، من النوع الثاني، أو من النوع الثالث؟ يا نوع من الحكومة. حديث الرب حاكم على أدلة الأحكام الأولية، حاكم من يا نوع؟ الأول، الثاني، الثالث. الجواب هنا يختلف نوع الحكومة باختلاف الوجه الذي نختاره من الوجوه الثلاثة في تفسير حديث الرب. هي على كل حال شنو؟ حكومة، لكن من يا نوع؟ هذا يتحدد بمن؟ بالوجه الذي نختاره. ولهذا نقول إذا اخترنا في حديث الرفع الوجه الثالث، اللي هو شنو الوجه الثالث؟ رفع هذه الأمور بوجوداتها الخارجية، ولكن الرفع يكون رفعا تنزيليا، حينئذ يكون حديث الرفع على وزان لا ربا بين الوالد وولده، فيكون من يا نوع من أنواع الحكم؟ فيكون من النوع الأول، أي الناظر إلى الموضوع لتوسعته أو تضييقه، فيكون حديث الرفع على الاحتمال الثالث ناظرا إلى الموضوع فيكون من القسم الأول من أقسام الحكومة. أما إذا اخترنا في حديث الرفع الوجه الأول، اللي هو شنو الوجه الأول؟ رفع هذه الأمور بوجوداتها شنو؟ التشريعية. تقدير كلمة أقصد، الاحتمال الأول أن نقدر كلمة اللي هي شنو؟ كالمؤاخذة أو العقاب أو غير ذلك. حينئذ سيكون حديث الرب من قبيل من؟ من يا نوع من الحكومة؟ سيكون من النوع الثاني، لأنه سيكون نفيا للحكم فحينما نقدر كلمة الحرمة أو المؤاخذة أو العقاب أو غير ذلك على الاحتمال الأول نقدر، فإذا قدرنا شيئا محذوفا وهو الحكم فحديث الرفع يكون ناظرا إلى رفع الحكم، فيكون على وزال لا ضرر ولا ضرار، فيكون من الحكومة من النوع الثاني. أما إذا اخترنا في حديث الرفع الوجه الثاني اللي هو شنو الوجه الثاني؟ الرفع التشريعي، رفع هذه الأمور في عالم التشريع، أي ألا تقع موضوعا ولا متعلقا للحكم الشرعي، حينئذ يكون حديث الرفع على وزال لا رهبانية في الإسلام، يعني الحكومة من القسم الثالث، رفع للوجود التشريعي وبالنتيجة هو رفع للحكم بشكل غير مباشر، فيكون من الحكومة من القسم الثالث. إذن أعيدها سريعا، على الاحتمال الثالث في حديث الرفع يكون حديث الرفع حاكما بالحكومة من نوع من النوع الأول. على الاحتمال الأول في حديث الرفع يكون حديث الرفع حاكما بالحكومة من النوع الثاني. على الاحتمال الثاني في حديث الرفع يكون حديث الرفع حاكما من الحكومة من القسم الثالث. ولكن على كل حال دليل الرفع حديث الرفع يكون حاكما على أدلة الأحكام الأولية، لأن مناط الحكومة موجود وهو النظر، حديث الرفع ناظر إلى أدلة الأحكام الأولية. والدليل على ذلك شلون ناظر؟ يعني قد واحد يقول شلون نعرف ناظر؟ ذكرت لك الضابطة قبل قليل، كيف نعرف أن حديث الرفع ناظر إلى أدلة الأحكام الأولية؟ لو فرضنا عدم وجود أدلة الأحكام الأولية فحديث الرفع إيش راح يصير؟ لو رفع عن أمتي ماذا؟ إذا افترضنا أن الأحكام الأولية غير ثابتة فالرفع يكون لغويا، رفع لأي شيء إذا كانت ماكو أحكام أولية. هذا دليل على أن حديث الرفع ناظر إلى أدلة الأحكام الأولية فيكون حاكما عليها. مطلب مهم كررت أكثر من مرة المطلب حتى شنو يتركز إن شاء الله تعالى. ولا شك في أن دليل الرفع حديث الرفع على الاحتمالات الثلاثة جميعا، عناية التقدير والرفع التشريعي والرفع التنزيلي، يعتبر حاكما على أدلة الأحكام الأولية. لماذا يعتبر حاكما؟ أخليها بين قوسين، باعتبار نظره إليها، ما قال باعتبار تصرفه في الموضوع، وإنما باعتبار نظره إليها، لأن المناط عند السيد الشهيد في الحكومة ليس هو التصرف في الموضوع، وإنما المناط هو النظر. إذا كان أحد الدليلين ناظرا إلى الآخر كان حاكما عليه. وهذا النظر كم نوع قلنا؟ ثلاث أنواع. وهذا النظر يعني الحكومة راح تصير ثلاث أقسام، إما أن يكون إلى جانب الموضوع من تلك الأدلة، يعني أدلة الأحكام الأولية، فيكون من الحكومة من النوع الأول، لكن هذا على أي احتمال من الاحتمالات الثلاثة؟ كما هو الحال على الاحتمال الثالث اللي هو تنزيل هذه الأمور منزلة العدم، يعني الرفع التنزيلي. وإذا كان الرفع تنزيليا صار كقوله لا ربا بين الوالد وولده، يعني دخل في الحكومة من النوع الأول، فيكون على وزان لا ربا بين الوالد وولده. فحديث الرفع بناء على الاحتمال الثالث يكون حاكما من الحكومة من النوع الأول، أو يكون النظر إلى جانب المحمول أي الحكم مباشرة. ليش ضفنا كلمة مباشرة؟ لأن القسم الثالث أيضا نظر إلى الحكم لكن بشكل غير مباشر، يعني هاي الحكومة من النوع الثاني اللي مثالها لا ضرر ولا ضرار. حديث الرافع يكون من هذا النوع، لكن على أي احتمال؟ على الاحتمال الأول. لو أخذنا في حديث الرفع بالاحتمال الأول وقدرنا كلمة محذوفة وهي الحكم لصار من الحكومة من النوع الثاني، أو يكون إلى جانب المحمول أي الحكم مباشرة كما هو الحال على الاحتمال الأول. إذا قدرنا الكلمة المحذوفة هي الحكم، رفع عن أمتي حكم الخطأ حكم النسيان، فيكون رفعا للحكم، فيكون على وزان لا ضرر ولا ضرار أي حكومة من النوع الثاني. أو يكون النظر في حديث الرفع إلى جانب المحمول من أدلة الأحكام الأولية ولكن لا مباشرة، ولكن منظورا إلى المحمول بنظر عنائي. شلون يعني بنظر عنائي؟ يعني النظر إليه بوجوده التشريعي كما هو الحال على الاحتمال الثاني. في حديث الرفع الاحتمال الثاني يقول الرفع رفع للوجود التشريعي، فإذا كان رفعا للوجود التشريعي راح يكون حال حال قوله لا رهبانية في الإسلام، يعني حكومة من القسم الثالث كما هو الحال على الاحتمال الثاني. لأن النظر في الاحتمال الثاني إلى الثبوت التشريعي للموضوع، والثبوت التشريعي للموضوع وهو عين الثبوت التشريعي للحكم. لأن الثبوت التشريعي للموضوع ماذا يعني؟ الثبوت التشريعي للموضوع يعني صيرورته موضوعا أو متعلقا للحكم الشرعي. فإذا صار موضوعا أو متعلقا للحكم الشرعي إذا ثبت الحكم الشرع. إذا رفعنا ذلك يعني رفعنا وجوده التشريعي أي لم يقع موضوعا ولا متعلقا، يعني ارتفع الحكم، فوضعه التشريعي وضع للحكم ورفعه التشريعي رفع للحكم، فيكون على وزان لا رهبانية في الإسلام أي يكون من الحكومة من القسم الثالث. هذا هو الجواب عن السؤال الأول، حيث قلنا نطرح ثلاثة أسئلة. السؤال الأول: ما هي نسبة حديث الرافع إلى أدلة الأحكام الأولية؟ أجبنا عن ذلك بأنه حاكم عليها على الاحتمالات الثلاثة. السؤال الثاني: أي الاحتمالات الثلاثة هو الصحيح والأظهر من خلال الدليل؟ الجواب نقول أبعد الاحتمالات الثلاثة هو الاحتمال الأول، لأن الاحتمال الأول فيه عناية التقدير، نقدر كلمة المؤاخذة أو العقاب أو غير ذلك. ومن الواضح أن التقدير خلاف الأصل، فيكون خلاف الظهور منفي بظهور الحديث. فالاحتمال الأول مخالف للظهور لأن فيه تقديرا، والتقدير خلاف الأصل، أمر فيه عناية، فينفى بأصالة عدم التقدير. فإذا نفينا الاحتمال الأول، راح يبقى عندنا الثاني والثالث. إن قلت كما أن الاحتمال الأول فيه عناية وهي عناية التقدير، هكذا الاحتمال الثاني والثالث فيهما عناية زائدة أيضا، وذلك لأنه على الاحتمال الثاني ما هي العناية؟ نقول الرفع ليس بلحاظ الوجود الخارجي، وإنما بلحاظ الوجود التشريعي. هاي عناية لو مو عناية؟ عناية، ليس الظاهرة من الحديث. وهكذا على الاحتمال الثالث، فإننا حملنا الرفع على الرفع التنزيلي وليس الرفع الحقيقي، وهذه أيضا عناية. فكما أن الاحتمال الأول فيه عناية، هكذا الاحتمال الثاني والثالث فيهما عناية. فلماذا أبعدتم الاحتمال الأول ولم تبعدوا الاحتمالين الآخرين؟ الجواب: هذا قياس مع الفارق. في جميع الاحتمالات الثلاثة توجد عناية، ولكنه على الاحتمال الثاني والاحتمال الثالث توجد قرينة تقرب هذين الاحتمالين وتخفف العناية الموجودة. ما هي القرينة؟ القرينة هي إن المولى عز وجل حينما يتكلم ويقول رفع على لسان نبيه صلى الله عليه وآله، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، فظاهره أنه في مقام الإخبار أو في مقام الإنشاء. الشارع حينما يتكلم، الشارع بما هو شارع حينما يتكلم، فهل ظاهر حاله أنه في مقام الإخبار أم في مقام الإنشاء والتشريع؟ الجواب: في مقام الإنشاء والتشريع وليس في مقام الإخبار. ولهذا حينما يقول رفع هذه الأمور التسعة فهو لا يخبر عن رفعها، وإنما في مقام التشريع. وإذا كان في مقام التشريع فهذا يتناسب مع كون الرفع رفعا لوجودها التشريعي، لأنه في مقام التشريع، أو يريد أن ينزلها منزلة العدم، لا أنه يريد الإخبار عن ارتفاعها خارجا. إذن باعتبار أن المتكلم هو الشارع، وظاهر حال الشارع أنه في مقام التشريع، فنفهم أن كلامه ناظر إلى الوجود التشريعي كما في الاحتمال الثاني، أو ناظر إلى الرفع التنزيلي كما في الاحتمال الثالث. إذن ظاهر حال الشارع يساعد على الاحتمال الثاني والاحتمال الثالث، بخلاف الاحتمال الأول فإن الاحتمال الأول فيه مخالفة للظهور. ما هي المخالفة؟ وهي عناية التقدير، والتقدير خلاف الأصل. حتى لو صدر الكلام من الشارع، حتى لو صدر من الشارع، فالتقدير مخالف للآخر. ولهذا نقول إن أبعد الاحتمالات الثلاثة هو الاحتمال الأول. قال لا، هذا ما نتكلم عن حكم ورود، انا رجعنا الاصل مطلب. لا احنا ما نتكلم، بس اذا نقول انه ما نقدر نعمل ان رفع حقيقه بالحاله الثانيه والثالثه، هي على كل الاحتمالات الثلاثه ماكو رفع حقيقي خارجي، هذا امر مقطوع به لانها موجوده في الخارج. هو ردا على اللي اشكل ليش هذا الرفع هنا ما يكون لا، أقول لا يصير خلط بالمطلب. إحنا الآن كلامنا مو على الحكم والورود، ذاك المطلب انتهينا منه في الجواب عن السؤال الأول. الآن عندنا ثلاث احتمالات، أي الاحتمالات مخالف للظهور؟ نقول الأول. ليش الأول؟ لأن التقدير خلاف الآخر، سواء كان في كلام المولى والشارع أو في غيره. أما الاحتمال الثاني وهو الرفع التشريعي، فهو في كلام المولى ليس خلاف الأصل. المولى حينما يتكلم فظاهر حاله أنه يتكلم في مجال في الوجود التشريعي لا في الوجود الخارجي، ولهذا لا يكون خلاف الظهور. إذن الاحتمال الأول مخالف للظهور، الاحتمال الثاني لا. قال والظاهر أن أبعد الاحتمالات الثلاثة هو الاحتمال الأول. لماذا؟ لأنه منفي بأصالة عدم التقدير، لأن فيه تقديرا والأصل هو عدم التقدير. فإن قيل كما أن التقدير كما في الاحتمال الأول هو عناية، كذلك توجيه الرفع إلى الوجود التشريعي الذي هو الاحتمال الثاني مثلا أيضا هو شنو؟ عناية، ليس ظاهرا من الحديث، فيه عناية. طبعا ليش قال مثلا؟ لأن كذلك الاحتمال الثالث. الآن قاعد يضرب مثال، وإلا الاحتمال الثالث أيضا فيه عناية. كما أن التقدير عناية، كذلك توجيه الرفع إلى الوجود التشريعي كما هو الاحتمال الثاني مثلا أيضا عناية. أنت بعد كمل. وهكذا الاحتمال الثالث أيضا فيه شنو؟ عناية. فهو إشارة إلى الاحتمالين الآخرين، ولهذا قال مثلا، يعني ذكر أحد الاحتمالين مجرد مثال، وإلا الكلام يشمل الاحتمال الثاني والثالث، لا لخصوصية في الاحتمال الثاني. كان الجواب أن هذه، يا هي هذه العناية في الاحتمال الثاني وحمله على الوجود التشريعي، عناية يقتضيها نفس ظهور حال الشارع في أن الرفع صادر منه، يعني من الشارع، بما هو شارع وبما هو إنشاء لا إخبار. ظاهر حال الشارع أنه في مقام التشريع والإنشاء ليس في مقام الإخبار، ومن هنا يتوجه الرفع إلى الوجود التشريعي للوجود الخارجي الإخباري. أنت بعد شنو تضيف؟ قل وهكذا على الاحتمال الثالث أيضا، الشارع بما هو شارع في مقام الإنشاء والتشريع، فيتوجه الرفع إلى الرفع التنزيلي، أي أن الشارع ينزلها منزلة العدم. إذن العناية على الاحتمال الثاني والثالث توجد عليها قرينة. ما هي القرينة؟ ما هي القرينة؟ هي كون الشارع حينما يتكلم ظاهر حاله شنو؟ أنه في مقام التشريع، وهذا يناسب الرفع التشريعي ويناسب الرفع التنزيلي، بخلاف عناية التقدير في الاحتمال الأول، فإنها خلاف الأصل حتى في كلام الشارع بما هو مستعمل. حتى في كلام الشارع التقدير خلاف الأصل وخلاف الظاهر، ولهذا نستبعد الاحتمال الأول. فشرح يبقى عندنا الاحتمال الثاني والاحتمال الثالث. سنقول إن أقوى الاحتمالين هو الثاني وليس الثالث كما يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.